إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن أسباب انشراح الصدر والتحصل على النور من الله سبحانه وتعالى كثيرة في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومجمل ذلك أن العبد إذا أراد أن يتحصل على نور من الله سبحانه وتعالى فيسعى به في هذه الدنيا، فيكون هذا النور يسعى من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله، كما أمر الله سبحانه وتعالى بذلك. مجمل وملخص ذلك أن يطيع العبد ربه ويتبع رسوله صلى الله عليه وسلم، فأن يقيم العبد على الطاعة وأن يأتي بالعبادة كما أمره الله تعالى. ومن بين تلك الأسباب التي يتحصل بها العبد على نور من الله سبحانه وتعالى، بل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذا السبب هو النور، هو النور حقا، ويتحصل العبد المؤمن على النور التام يوم القيامة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. عبادة من العبادات فرضها الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم في السماء، وهي أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة، وفرضها الله تعالى على جميع البشر إلا لعذر يكون في هذا الإنسان أو تلك المرأة. وكذلك يحاسب الله تعالى عبده على تلك الفريضة أول شيء، وهي عبادة الصلاة التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: والصلاة نور، كما يأتي بيان ذلك إن شاء الله. والصلاة تعني في اللغة الدعاء، وقيل الحلو والعطف، وهي أقوال وأفعال تبتدئ بالتكبير وتنتهي بالتسليم. هذه العبادة فرضها الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم في السماء، فهي مخصوصة بذلك. وإذا كانت تلك العبادة فرضها الله تعالى في عليائه وفي سماواته، فهي عبادة عظيمة مشرفة ولها قدر عند الله تعالى. وإذا أتى العبد المسلم بما فرض الله عليه من هذه العبادة كان له نورا يمشي به في هذه الدنيا، فلا يتخبط في المعاصي والموبقات والآثام، وكان له نورا على الصراط يسعى به إلى جنة الفردوس بعون الله تعالى. قال تعالى: سيماهم في وجوههم من أثر السجود. جاء في الأثر: من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. وقال الحسن البصري رحمه الله تعالى: هو بياض يكون في الوجه يوم القيامة. وقال مجاهد: نور في وجوههم من الخشوع. وقال عطاء الخرساني رحمه الله تعالى: دخل في هذه الآية كل من حافظ على الصلوات الخمس. فمن حافظ على الصلوات الخمس جعل الله سبحانه وتعالى في وجهه سمة ومزية ونورا يراه كل مؤمن. وربما تكون هذه العلامة التي تظهر في الجبهة من تلك السمة، وإنما نور، وإنما هو نور يقذفه الله تعالى في القلب العبد، فتجد وجهه مشرقا منورا بعون الله سبحانه وتعالى. وقال تعالى: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم. قال ابن مسعود رضي الله عنه: يؤتون نورهم على قدر أعمالهم. فإذا كان عمل العبد وفق ما جاء في كتاب الله ووفق ما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، سعى نوره بين يديه حتى لا يتخبط أو يسقط في حمأة المعصية أو الذنب. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم. فمن أطاع الله واتبع رسوله صلى الله عليه وسلم وأتى بالعبادة على وجهها جعل الله له نورا يمشي به في هذه الدنيا وعلى الصراط. وقال تعالى: يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم. وقال تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ومعنى النور الذي ورد في حديث المعصوم صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه مسلم من حديث مالك الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. فما معنى هذا النور الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأحاديث؟ فإن الله سبحانه وتعالى يذكر عن العبد المؤمن أنه إن أطاع ربه واتبع رسوله صلى الله عليه وسلم سعى نوره بين يديه وعن يمينه حتى لا يسقط في حمأة الذنب أو المعصية أو الموبقة. وكذلك هذا النور يسعى بين يديه على الصراط حتى يوصله بفضل الله تعالى إلى الجنة. فهذا النور يعني كما قال النووي رحمه الله تعالى في شرحه على مسلم قال: أنها تمنع من المعاصي وتنهى عن الفحشاء والمنكر وتهدي إلى الصواب، كما أن النور يستضاء به. فالنور إذا كان مع العبد يستضيء به، وكذلك الصلاة. فإذا صلى العبد ما فرض الله عليه خمس صلوات كتبهن الله على كل مسلم، فكانت تلك الصلاة تنهاه عن الفحشاء والمنكر، وهو يستضيء بها في الدنيا، وهي توصله على الصراط إلى الجنة. وقال رحمه الله: وقيل معناه أن يكون أجرها نورا لصاحبها يوم القيامة. وقيل لأنها سبب لإشراق أنوار المعارف وانشراح القلب ومكاشفات الحقائق لفراغ القلب فيها وإقباله إلى الله بظاهره وباطنه. وقد قال تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة. وقيل معناه أنها تكون نورا ظاهرا على وجهه يوم القيامة، ويكون في الدنيا على وجهه البهاء بخلاف من لم يصلي. فهذا هو النور الذي أخبر الله تعالى عنه في كتابه ونص عليه المعصوم صلى الله عليه وسلم بأن العبد إذا أتى بالصلاة على وجهها التي أمره الله تعالى بها فإنه يتحصل على النور من الله تعالى كرما وفضلا من الله تعالى، لأن العبد أطاع ربه واتبع رسوله صلى الله عليه وسلم، فيتفضل عليه الكريم سبحانه وتعالى أن يقذف في قلبه نورا يسعى به هذا النور في الدنيا إلى طريق الصالحات والطاعات، وأما في الآخرة فيسعى النور بين يديه على الصراط حتى يؤدي به إلى الجنة. واعلم يا عبد الله بأن العبد إذا لم يستمر قلبه بنور الصلاة فإن فيه خللا أو مانعا منعه أن يقذف هذا النور في قلبه، فليفتش المؤمن عن الأسباب التي توصله إلى نور الصلاة التي تؤدي به إلى الجنة، فإن سبب كل طاعة أن يأتي العبد بها لله خالصة ولمحمد صلى الله عليه وسلم متبعا. فمن حقق الشرطين الإخلاص والمتابعة جاء بشرطي قبول العمل الذي يقبل عند الله، ثم بعد ذلك عليه أن يفتش هل وجد مانع يمنع من قبول هذه الصلاة، أكانت رياء أو على غير سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تقبل عند الله. واعلم يا عبد الله بأن هذه الصلاة التي فرضها الله تعالى على كل البشر، فرضها الله سبحانه وتعالى على جميع الناس، فقال صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة. وفي حديث عمر أنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله، وذكر الحديث، فقال جبريل: ما الإسلام؟ قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة. ولما جاء وفد عبد القيس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فكان من أوائل الأوامر التي أمر بها المعصوم صلى الله عليه وسلم، قال: آمركم، وذكر أمورا، قال: وإقام الصلاة. ولما سأل هرقل أبا سفيان عن المعصوم صلى الله عليه وسلم وبما يأمر هذا النبي المرسل إلى البشر، فقال أبو سفيان رضي الله عنه: يأمرنا بالصلاة، فهي أول الأوامر في كتاب الله تعالى بعد توحيده، والله سبحانه وتعالى لم يأمر أمة الإسلام فقط بالصلاة بل أمر جميع الأنبياء بتلك العبادة، فقال سبحانه وتعالى: فلولا أنهم كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. قال ابن عباس: أي من المصلين، فإن يونس لما قذف في بطن الحوت كان قبل ذلك من المصلين لله تعالى، فأنجاه الله تعالى بهذه الصلاة من هذه الورطة التي قدره الله سبحانه وتعالى عليه. وكذلك أمر الله تعالى إسماعيل وذكر في قصته: وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة. وكذلك قال تعالى: ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم. وذكر أمورا، قال: وإقام الصلاة. وذكر الله عن شعيب أنه قال: قال له قومه لما أمرهم بعبادة الله وحده فقالوا: يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا؟ وقال تعالى: فاستمع لما يوحى عن موسى الكليم صلى الله عليه وسلم لما ناداه ربه فقال له الله سبحانه وتعالى: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. وقال سبحانه وتعالى مبلغا وآمرا موسى أن يأمر بني إسرائيل أن يأتوا بالصلاة، فقال تعالى: وأقيموا الصلاة. وذكر تعالى عن داود أنه كان من الخاشعين المصلين، فقال تعالى: وخر راكعا وأناب. وقال سبحانه وتعالى في شأن الصلاة لعيسى عليه الصلاة والسلام: وأوصاني بالصلاة والزكاة. وقال تعالى: لئن أقمتم الصلاة، إلى غير ذلك من الآيات التي تأمر بإقام الصلاة على وجهها الذي فرضه الله سبحانه وتعالى في كتابه، ونص عليه المعصوم صلى الله عليه وسلم في خطابه. أسأل الله تعالى أن يتوب علينا أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فاعلم يا عبد الله بأن الله سبحانه وتعالى لا يأمر بأمر إلا كان فيه الخير والمصلحة، ولا ينهى عن أمر إلا كان في هذا الأمر إذا أتى به العبد الفساد والمفسدة. وإذا أمر الله سبحانه وتعالى عباده جميعا بالصلاة، فاعلم أن في هذه الصلاة فضائل كثيرة كثيرة جاءت في كتاب ربنا وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. فمن بين تلك الفضائل أنها مكفرة للسيئات، كما قال صلى الله عليه وسلم عن الوضوء: فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. وقال صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يكفر الله به الخطايا ويزيد في الحسنات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره وانتظار الصلاة إلى الصلاة. وقال صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما إذا اجتنبت الكبائر. فهذه فضيلة واحدة تجعل العبد لا يفرط في صلاة واحدة أمره الله سبحانه وتعالى. فإن كل بني آدم خطاء كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا وقع العبد في حمأة الذنب والمعصية وأتى بالصلاة فإن الله تعالى ذكر في كتابه وكذا المعصوم صلى الله عليه وسلم في خطابه أن تلك الصلاة تكفر السيئات، كما أخبر صلى الله عليه وسلم. وكذلك من فضائل الصلاة أنها كانت قرة عين النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قال: وجعلت قرة عيني في الصلاة. ولذلك كان يقوم الليل حتى تتفتر قدماه وحتى تتورم قدماه، ويقال له في ذلك: أتفعل ذلك وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فكان يقول صلى الله عليه وسلم: أفلا أكون عبدا شكورا؟ وكذلك من فضائلها أنها سبب لرؤية الله سبحانه وتعالى. فإن أعظم نعيم يتنعم به أهل الجنة هو النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاطرة، كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق، والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق، فلا صدق ولا صلى. فذكر سبحانه وتعالى عن الأقوام الذين لا يرون الله تعالى أنهم ما كانوا يتصدقون ولا يصلون، وأما المصلين لله تعالى وأما القائمون بحدود الله تعالى فهم وجوههم ناظرة لأنها نظرت إلى الله سبحانه وتعالى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته. ما العمل الذي نأتي به حتى نتحصل على تلك الرؤية؟ قال صلى الله عليه وسلم: فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. قال ابن رجب رحمه الله تعالى: وقد قيل في مناسبة الأمر بالمحافظة على هاتين الصلاتين عقيب ذكر الرؤيا أن أعلى ما في الجنة رؤية الله سبحانه وتعالى، وأشرف ما في الدنيا من الأعمال هاتان الصلاتان، فالمحافظة عليهما يرجى بها دخول الجنة ورؤية الله فيها. فالصلاة تؤدي بك يا عبد الله إلى أن تنظر إلى وجه الله الكريم سبحانه وتعالى، وهذا من فضائلها. فالله سبحانه وتعالى أمر بالصلاة جميع الناس، فأمر الرجل وأمر المرأة وأمر الصبي على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع واضربوهم عليها لعشر. فهذا في حكم الأب أو الأم أو ولي الأمر أن يأمر ولده بالصلاة حتى يأتي بها، فإذا تعود الصغير والطفل على الصلاة من الصغر تربى وهو محبا لها وهو آتيا بها في الكبر، وينشأ ناشئ الفتيان إما على ما كان عوده أبوه. وأما التخلف عن الصلاة وأما التكاسل في الصلاة وأما البعد عن أمر الله تعالى بإقام الصلاة فهذا عياذا بالله من صفات المنافقين، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أشد من ذلك. فأما في المنافقين فقال سبحانه وتعالى: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. وقال تعالى: ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أثقل صلاة على المنافقين. فذكر أن الصلاة تثقل على المنافقين لأن قلبهم من الداخل ليس هو كالظاهر، فهم يظهرون للناس محبة الخير والإتيان بالإيمان، وأما في الباطن فهم يدمرون شيئا الله سبحانه وتعالى عليم به. وأما الذي لا يصلي ويتخلف عن الجماعة ويقصر في الصلاة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وقال صلى الله عليه وسلم: الذي تفوته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. وقال صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. وقال صلى الله عليه وسلم: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار. فتخيل يا عبد الله إنسان يأتي بالصلاة ولكنه يسابق إمامه يركع قبله أو يسجد قبله، يحذر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله قد يجعل رأس هذا المتقدم على الإمام رأس حمار، فكيف بالذي لا يدخل المسجد أصلا ولا يقرب الصلاة، كيف يفعل به؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. وقال الله تعالى في الآيات الكريمة: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى: لم تكن إضاعتهم تركها ولكن أضاعوا الوقت. فهم يأتون بالصلاة ولكن يؤخرونها عن وقتها. فذكر الله تعالى من عذابهم: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وقال تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها. فاتق الله يا عبد الله وأقم الصلاة كما أمرك الله تعالى وكما أمرك النبي صلى الله عليه وسلم، فإنها لك نور، فإنها لك نورا في الدنيا، وهي نور على الصراط توصلك إلى الجنة بفضل الله وكرمه، ومن لم يحافظ عليها يأتي بكبيرة من أكبر الكبائر. أخبر المعصوم صلى الله عليه وسلم أن العهد الذي بين المسلمين والكفار ترك الصلاة، وقال صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. أسأل الله تعالى أن يتوب علينا أجمعين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم تب على العصاه والمذنبين وتب علينا أجمعين. صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.